فرحت فيك وبحبي كنت الضحية ما تظني بهون عليك إنك تنزلي قلتي لي إنه خيارك من دوني كفي مشواري فليتي وهيدا مشتاق لك ناطر عواده عم ينطر تيشوفك حدو وعغفل طليك هلا ما تقولي لي حتى سامحني غلطة وغلطة نسيتي شو ترجيت